لما بين رحمه الله أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له، بين شيئا من أنواع العبادة، فقال: وأنواع العبادة مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه الثلاثة هي الدين، كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدق. قال: فعجبنا له يساله ويصدقه، وذلك لان المصدق يدل على ان لديه علما وخبره بما سمع، والسائل يدل على انه لا يعلم بما سال عنه، وهذا ضد هذا. ولذلك تعجب الصحابه رضي الله عنهم من كون هذا الرجل يسال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصدقه. قال: فاخبرنا عن الايمان. قال: الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فاخبرني عن الاحسان. قال: ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. قال: فاخبرني عن الساعه. فاخبره الى اخر الحديث، وفي اخره قال: هل تعلمون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله اعلم. قال: هذا جبريل اتاكم. السلام عليكم. هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء هي الدين، وذلك لأنها متضمنة في الدين كله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.